قال مالك بن الريب: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجيا، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شرك بلياليا. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانيا. ألم ترني بعت الضلالة بالهدى، وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا، وأصبحت في أرض الأعادي بعدما أراني عن أرض الأعادي قاصيا. دعاني الهوى من أهل أودة وصحبتي بذي الطبسين، فالتفت ورائيا. أجبت الهوى لما دعاني بزفرة، تقنعت منها أن ألام ردائيا. تقول ابنتي لما رأت طول رحلتي: سفارك هذا تاركي لا أباليا. لعمري لئن غالت خراسان هامتي، لقد كنت عن بابي خراسان نائيا. فلله دري يوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتين وماليا، ودر الظباء السانحات عشية يخبرن أني هالك من ورائيا. ودر كبيري اللذين كلاهما علي شفيق ناصح لو نهانيا. تذكرت من يبكي علي فلم أجد سوى السيف والرمح الرديني باكيا. وأشقر محبوك يجر عنانه إلى الماء لم يترك له الموت ساقيا. ولكن بأكناف السمينة نسوة عزيز عليهن العشية مابيا، صريع على أيدي الرجال بقفرة يسوون لحدي حيث حم قضائيا. ولما تراءت عند مرو منيتي وخل بها جسمي وحانت وفاتيا، أقول لأصحاب ارفعوني فإنه يقر بعيني أن سهيل بداليا. فيا صاحبي رحلي دنا الموت فانزلا، برابية إني مقيم لياليا. أقيما علي اليوم أو بعض ليلة ولا تعجلاني قد تبين شانيا. وقوما إذا ما استل روحي فهيئا لي الصدر والأكفان عند فنائيا. وخطا بأطراف الأسنة مضجعي، وردا على عيني فضل ردائيا. ولا تحسداني بارك الله فيكما من الأرض ذات العرض أن توسعا ليا. خذاني فجراني بثوبي إليكما، فقد كنت قبل اليوم صعبا قياديا. وقد كنت عطافا إذا الخيل أدبرت سريعا لدى الهيجا إلى من دعانيا. وقد كنت صبارا على القرن في الوغى وعن شتمي ابن العم والجار وانيا. وقوما على بئر السمينة أسمعا بها الغر والبيض الحسان الروانيا، بأنكما خلفتماني بقفرة تهيل علي الريح فيها السوافيا. ولا تنسيا عهدي خليلي بعدما تقطع أوصالي وتبلى عظاميا. يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأين مكان البعد إلا مكانيا. غدا غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وأصبحت ثاويا. وأصبح مالي من طريف وتالد لغيري، وكان المال بالأمس ماليا. فيا ليت شعري هل بكت أم مالك كما كنت لو عالوا نعيك باكيا. فيا صاحبا إما عرضت فبلغا بني مازن والريب ألا تلاقيا. وعرق لوصي في الركاب فإنها ستفلق أكبادا وتبكي بواكيا. أقلب طرفي حول رحلي فلا أرى به من عيون المؤنسات مراعيا. وبالرمل منا نسوة لو شهدنني بكينا وفدينا الطبيب المداويا. فمنهن أمي وابنتاي وخالتي وباكية أخرى تهيج البواكيا.